يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأشاعرة يعتبرون من المجبرة القائلين إن الله قد يأمر العباد بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم؟ لا، ما يعدون من المجبرة، لكن يعدون من الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وفضيلة الشيخ المجبرة هم الجهمية، ومن قال بقولهم. نعم.